بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا أيها الإخوة دروسا ثلاثة في كتاب الإيلاء، وهذا هو عابرها. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا انتهت مدة التربص التي هي أكثر من 4 أشهر عند الجمهور أو 4 فما زاد عند الحنفية. إذا انتهت تلك المدة ثم رجع إلى الفيئة، والفيئة هي الجماع بإجماع العلماء بلا خلاف، فهل عليه كفارة أو لا؟ يعني هل تلزمه كفارة لأنه حلف أن لا يطأ زوجته مدة ثم بعد انتهاء تلك المدة وطئها؟ قال العلماء عليه كفارة، ودليل ذلك القول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يحلف على شيء ثم يظهر ويتبين له أن الحق فيما عداه فيترك ذلك الشيء وينتقل إلى الآخر ويكفر عن يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الإيلاء، قال: فصل. وإذا وطئ لزمته الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني قصد المؤلف إذا وطئ وجبت عليه الكفارة، يعني بعد التربص، بعد انتظار انتهاء المدة وعودته إلى الفيئة أي الوضع، فإنه يترتب على ذلك أن يكفر عن يمينه. وكفارة اليمين معروفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة. قال: متفق عليه. قال: وإن كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق وقع. إن كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق، أكمل عبارة: وقع بنفس الوقت. قال: وقع بنفس الوقت. قال: وقع. قوله وقع يعني بنفس الوطء، يعني إذا وطع. مثلا لو قال: والله إن وطئتك فأنت طالق، أو فعبدي فلان طالق، يقع. فإذا وطع حصل العتق والطلاق بنفس الوطء. إذن وقع المؤلف حلف على أساس أنه معلوم، يعني وقع بنفس الوطء، أي وقع العتق أو الطلاق أو غير ذلك من الأمور التي حلف عليها بنفس الوقت. قال: وإن كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق وقع، لأنه معلق على شرط قد وجد. لأنه معلق على شرط، وبعضهم يقول لأنه معلق على صفة، لأنه عندما يقول إن وطئتك فأنت طالق، هو علقه على صفة، تلك الصفة هي الوقت، أو نقول علقه على شرط كما قال المؤلف، لأنه شرط في وقوع العتق وقوع الطلاق. فسواء قل معلق على شرط أو معلق على صفة، كل ذلك صحيح. قال: وإن كان على نذر خير بين وإن كان على نذر أو صيام أو حج أو عمرة أو صدقة أو غير ذلك من أعمال البر فإنه يخير. هذه تختلف، لماذا كان هناك الطلاق والعتاق يقع وهنا قال يخير؟ يخير في الصور الأخيرة التي ذكر فيها النذر، ويدخل تحت ذلك أمور كثيرة مثل النذر، صدقة، حج، عمرة، فعل بر، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة هنا يخير وهناك يقع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وأزلهن جد، فالطلاق مجرد أن يتلفظ به يقع، ومثله كذلك العتق، وهذا درسناه في كتاب الطلاق وقبل ذلك في كتاب العتق. قال وإن كان على نذر خير بين الوفاء به والتكفير، يعني خير بين الوفاء بنذره ولا شيء عليه، وبين أن يكفر ويعدل عن ذلك، لأن الإنسان إذا حلف على يمين كما قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن هنا مخير وهناك لا ملزم. قال خير بين الوفاء به والتكفير لأنه نذر لجاج، وهذا لأنه نذر لجاج علل، قال لأن هذا نذر لجاج ويقال عنه نذر الغضب، يعني هذا الذي يحصل أثناء الخلاف والمنازعة واللجة، يعني يحصل منازعة ثم يترتب عليه ماذا؟ نذر. هذا النذر يقولون وليس نذرا في الحقيقة، ولكنه يمين يخرج مخرج النذر، وستعرفون ذلك في الأيمان. هو يمين، هو نذر يخرج تخريج الأيمان. وهو إذن لماذا هو يصدر؟ قالوا يقصد به الحث على فعل شيء أو الامتناع منه، يعني هو عندما يقول ذلك كأنه يريد أن يحث نفسه على فعل شيء أو يلجمها عن امتناع ذلك الشيء، ولذلك لا يقصد به النذر ولا القربة، يعني ليس المقصود من هذا هو النذر ولا القربة، وإنما هو يمين يسمى يمين أو نذر لجاج. قال لأنه نذر لجاج وهذا حكمه، ولذلك هو نذر لجاج أو هو نذر غضب أو هو نذر إغلاق، لأنه يحصل من الإنسان أثناء الغضب والاختلاف. نعم، يعني لأنه تظهر في أصوات. قال ولذلك سمع الرسول جلبة أصوات، يعني ماذا؟ لجة أصوات في المسجد. قال وإن كان معلقا على طلاق ثلاث لم يحل، يعني أن يقول لأن وطئتك فأنت طالق ثلاث. هذه من المشكلات التي يريدها الفقهاء رحمهم الله تعالى، عندما يقول إن وطئتك فأنت طالق ثلاث. كلام مر بنا طلاق السنة، وهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه، وأن يطلقها واحدة ثم يتركها ثم يراجعها ويطلقها الثانية. لكن لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد أو متتابعات هذا يسمى طلاق بدعة. قال وإن كان معلقا على طلاق ثلاث لم يحل له الوطء. لماذا لم يحل له الوطء؟ لأنهم يقولون، هو يقول مثلا إن وطئتك فأنت طالق ثلاثة، يعني لو لم يطأها لم تطلق. يلاحظ هذا، نأخذها شيئا فشيئا. هو قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق، دل يدل على أنه لو لم يطأها إلى الأبد فهي تبقى في ذمته، ليست طالق ولكنه لا يطأها. إذا متى يحصل الطلاق؟ يحصل بالوطء. فهل يجوز له أن يطأها؟ إذا وطئها في هذه الحالة خلاص أصبح طالقا، وأكثر ما يختلفون فيه حالة النزع، لأنه إذا وطئ خلاص يجب عليه أن ينزع، وبعضهم يقول بمجرد الوطئ تطلق عليه ثلاثا. فهل هذا النزع يعتبر جزءا من الوطئ أو هو وطئ آخر فيكون نزع في أجنبيه، يعني بدأ الوطئ في زوجة وأنهاه في أجنبيه؟ هذا هو محل الخلاف، فانتبهوا لما سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم، في ماذا؟ هو إن وطئها خلاص أن الطلاق لا ينفع فيه كفارة. نعم. يعني قصدك كيف يعني يكفر قبل أن يحصل الطلاق؟ هو أصلا هذه قضية مطلقة، هذا سيأتي في الظهار، فربما المؤلف سيذكر في صور للظهر يذكرون هذا، لأنه مثلا لو قال مهن وطأتك فأنت علي كظهر أمي، أو كان هو مظاهرا في الأصل، هل يجوز له أن يطع المرأة زوجته قبل أن يظاهر؟ قالوا لا، لأنه لا يأتي الشيء قبل سببه، كيف تكفر لشيء لم يحصل؟ لا بد أن يحصل ماذا؟ ما يجب الكفارة ثم تأتي الكفارة. هذا سيأتي في ماذا؟ في كتاب الظهر الذي بعده، وربما إذا مثل المؤلف يشير إليه. يعني أنت مثلا حلفت أن لا تفعل فعلا من الأفعال، ثم بدا لك ماذا؟ حلفت أن لا تفعل شيئا، ثم بعد ذلك بدا لك أن تفعل ذلك الشيء. حلفت مثلا ألا تدخل المكان الفلاني، ثم بدا لك أن دخول ذاك المكان فيه مصلحة، فأنت تكفر عن يمينك لأنه أصبح في دخول ذلك المكان مصلحة. حلفت ألا تزور فلان لأنك كنت تنكر عليه، ثم بدا لك أن في زيارته خيرا لأنك ستدعو وستؤثر، وهكذا. يعني حلفت على ألا تفعل شيئا أو أن تفعل شيئا، ثم بدا لك أن تترك هذا وتنتقل إلى غيره. هذا هو المعنى. قال رحمه الله تعالى: وإن كان معلقا على طلاق ثلاث لم يحل له الوطء. انتبهوا لمسألة مهمة جدا، وقلت لكم هذه تأتي في رمضان عندما يفيق الوقت عند طلوع الفجر، فيكون إنسان مثلا نظر في الوقت قال بقي على الفجر شيء، فجامع أهله. هذا إن كان يعلم أن الفجر سيدركه، يقول أكثر العلماء يقولون يعتبر صيامه غير صحيح وعليه كفارة الجماع في رمضان. أما لو كان الوقت فيه شيء من السعر ويحتمل أن يدركه الفجر أو لا يدركه ثم أدركه، بعضهم يقول إذا نزع نزعه يعتبر ماذا؟ بعد دخول الفجر، فعليه كفارة ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. وبعضهم يقول النزع هو جزء من الوقت، هو أسرع بادر ونزع، كما لو كان إنسان بمسك بكاس يشرب الماء فلما سمع بدخول الوقت يعني بطلوع الفجر أمسك عن ذلك الشيء. قال: لم يحل له الوطء لأن آخره يقع في أجنبية، ويوقع طلاق البدعة من وجهين جمع يقع ولا يقع ويقع طلاق البدعة من وجهين. الوجه الأول أنه طلق ثلاثا، جمع الثلاث ووقوعه بعد الإصابة، ووقوعه بعد الإصابة لأنه لما أصابها نفذ الطلاق. قال: وذكر، قلت لكم الخلاف هنا يعني جملته في النزع. أولا بعض العلماء يقول الوطء أصلا لا يجوز في هذه الحالة، لأنه يعلم بأنه مجردا يولج في الفرج فيحصل الطلاق، إذن هنا وقت الإيلاج تكون المرأة أجنبية مطلقة فلا يجوز له. ثم يفرق العلماء بين أن يكون عالما وهي عالمة بالحكم أو جاهلين فيما يتعلق بوجوب ماذا؟ الكفارة وكذلك الحد. قال: وذكر القاضي رحمه الله تعالى أن كلام أحمد رحمه الله يقتضي روايتين، فإن وطئ. قال رحمه الله أن كلام أحمد يقتضي روايتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن وطئ فعليه النزع حين يولد، لأن الحنث حصل به فصارت أجنبية، فإذا فعل هذا فلا حد عليه ولا مهر لأنه تارك للوطي، وإن لبث أو أتم الإيلاج فلا حد أيضا لتبكر الشبهة منه، لأنه عندما بدأ في الوطي كان الزوجة، وعندما استمر في الوطي كانت أجنبية، فالشبهة موجودة. قال: فلا حد يعني أول أنا ألخص لكم، العلماء مختلفون، بعضهم يرى أنه لا يجوز له أن يطأ وأنها تطلق منه في هذه الحالة، لماذا؟ قالوا لأنه لو وطئ لا كان وطئه من أجنبية، وهذا لا يدري، وبعضهم يقول لا يطأ، ولكن النزع هو المختلف فيه. فإذا نزع حينئذ يكون نزع بماذا؟ في امرأة أجنبية. ثم يختلفون هل النزع جماع أو لا، فمن يقول بأنه جماع يقول حينئذ تجب عليه الكفارة إن كان في رمضان، وهنا يجب عليه ما يترتب على هذا الحكم وهو الطلاق. ومنهم من يقول لا، النزع ليس بجماع مستقل بل هو تابع له، كمن يدخل أرضا مغصوبة ثم يخرج منها. قال وإن لبث أو أتم الإيلاج فلا حد أيضا لتمكن الشبهة منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. الشريعة الإسلامية بنيت على التيسير وعلى حماية الناس، فكل شيء فيه شبهة لا يتعجل فيه، وكم مر بنا من الأمثلة في عدة أبواب من ذلك. قال فلا حد أيضا لتمكن الشبهة منه لكونه وطئ بعد لكونه وطئ لكونه وطئا بعضه في زوجة. قال رحمه الله بعضه في زوج الذي هو الإيلاج، والنزع يقول في غير زوجة، هذا هو، هذا من دقة الفقهاء رحمه. وبعضهم يقول لا، هو إذا وطئ ثم نزع خلاص، لأن الوطأ كان جائزا له لأنها كانت زوجته، وهو قال إلي الطلاق بأنه إذا وطئها، وقد حصل الوطأ ونزع فلم يستمر في الوطأ فلا شيء عليه إلا أنها تطلق. ليش؟ لا يهم الإنزاع، هو يهم إيلاج الحشفة، لأن هذا الذي يترتب عليه الأحكام. الإنزال هذا لا علاقة له، أنزل أو لم ينزل، المهم أنه يولد غدر الحشفة، هذا هو يسمى الجماع. فلو أن رجلا أولج في امرأة ولم ينزل وكان نزلا يجب عليه الحد، وكذلك يثبت المهر، وكل الأحكام المترتبة تثبت بذلك، فلا يترتب عليه ماذا؟ شيء من ذلك. قال رحمه الله تعالى لكونه، قال لتمكن الشبهة منه لكونه وطئا بعضه في زوجه. قال وفي المهر وجهان، أحدهما يجب. لماذا يجب المهر؟ على أساس أنها صارت أجنبية منه، كما لو وطئ امرأة لم تكن زوجة له، لأنه بمجرد الوطئ انتقلت من أن تكون زوجة له إلى أن أصبحت أجنبية، بل أشد بعدا من الأجنبية، لأن الأجنبية يتقدم ويتزوجها، أما هذه لا بد أن تنكح زوجا غيره وأن يصيبها الزوج الآخر ثم يتقدم ويتزوجها. قال وفي المهر وجهان، أحدهما يجب لأنه وطئ في محل غير مملوك أشبه ما لو وطئ بعد النزع. على كل حال ليس فيها نص، ولكن هي مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء. والثاني لا يجب لأنه إيلاج في محل مملوك فكان آخره تابعا له في سقوط المهر. فمن يأخذ بالأسيسي يقول بهذا الرأي، ومن يأخذ بالأحوط يقول بالرأي الأول، هذا هو السبب. وقلت لك هذا مثله تماما ما يحصل قبيل طلوع الفجر في من أدركه الفجر وهو يجامع أهله. قال رحمه الله ويلحق النسب به. ويلحق النسب به ما في شك، يعني يقول يلحق النسب به لأنه عندما بدأ بالوطئ كانت زوجة له، لم يحصل الطلاق. ويلحق النسب به. قال رحمه الله وإن نزع ثم أولج وهما عالمان بالتحريم فهما زانيان زنا لا شبهة فيه. هذا واضح كما قال لا شبهة فيه، لأنه أولج ثم نزع ثم عاد فأولج مرة أخرى، إذن هو عندما أولج الثاني أولد في امرأة أجنبية، لا يجوز له أن يطأها إلا بشروط. أولها هذه الشروط أن تتزوج غيره، وأن يصيبها ذلك الزوج، وأن يطلقها ثم يتقدم هو ويخطبها. قال فهما زانيان زنا لا شبهة فيه فعليهما الحد ولا مهر لها إذا كانت مطاوعة. قال وإن كانت مكرهة أو جاهلة بالتحريم فلا حد عليها، ولها عليه المعنى هذا أيها الأخوة أن الحدود أيضا تدرأ بالجهل. يعني الإنسان اللي يكون عاش في بادية لا يعرف الحكم، يعني هذه المرأة في بادية جاءت فهي لا تعلم ما يترتب على ذلك فطاوع زوجها وتظن أن ذلك مباح فحصل ذلك فهي لا حد عليها. قال وإن كانت مكرهة أو جاهلة بالتحريم فلا حد عليها ولها عليه المهر. قال إذن إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذه من المواضع التي يعفى فيها. قال وإن جهلا التحريم معا، وإن جهلا يعني الزوجان، وإن جهلا التحريم معا فلا حد، ويجب لها المهر ويلحقه النسب. ويجب لها المهر لماذا؟ لأنه حصل في أجنبية، كما لو أنه أمسك امرأة أجنبية ووطئها وافتضها فإنه يجب لها المهر. قال ويثبت النسب لماذا؟ لأنه هذا نكاح شبهة أو وطء شبهة. قال رحمه الله وإن قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي. هذه المسألة التي سألت عنها. نعم. فقال أحمد رحمه الله لا يطأ حتى يكفر. لا يطأ حتى يكفر يعني الوضع الثاني، انتبهوا، يعني لا يطأ حتى يكفر الوضع الثاني، لأن هنا الوضع الأول ما منع منه، هو يقول إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي، متى تكون مظاهرا منها؟ إذا وطئ. إذن عندما يطأها المرة الأولى يكون مظاهرا منها، لا يجوز له أن يطأها المرة الثانية حتى يكفر كفارة الظهار. ما هي كفارة الظهار؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هي مثل كفارة الجماع في رمضان وكفارة القتل. إذن هذه كفارة الظهار. طيب هل يجوز له قبل أن يجامعها احتياطا أن يكفر؟ الجواب لا، هذا هو السؤال، لأنه كيف يكفر لشيء لم يحصل؟ هو بعد الظهار ما وجب، ما حصل ظهار، فكيف يخرج كفارة عن شيء لم يحصل؟ لا يقدم السبب، لا يقدم الحكم على سببه، فسبب الكفارة هو الظهار. هل حصل الظهار؟ الجواب لا، إذن لا كفارة، ولو حصلت لا تصادف محلا فتلغى. قال رحمه الله تعالى وإن قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي. فقال أحمد رحمه الله لا يطأ حتى يكفر، يريد أنه إذا وطئها مرة لم يكن له أن يطأها ثانيا حتى يكفر. هذا هو الواقع. نعم. أما الأولى له أن يطأها إلا لو كان في الأصل مظاهرا منها، لو كان في الأصل مظاهرا منه، وهذا أظن هذا سيذكره المؤلف أيضا، في هذه الحالة لا يجوز له أن يطأها إلا أن يكفر أولا. قال لأنها قال لا لم يكن له يطأها ثانيا حتى يكفر لأنها تصير محرمة عليه بالظهار، فأما قبل ذلك فلا يصح منه التكفير لأنه لا يجوز تقديم الكفارة على سببها. لا يجوز مثلا أن يقوم الإنسان يكفر عن يمين وهو بعد ما حلف، يقول أنا الآن أخرج الكفارة ثم أحلف، أو سأنذر عن شيء أخرج الكفارة ولا أوفي به. لا، أولا يحصل ذلك الحكم ثم ما كان سببا فيه يأتي. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وإن انقضت المدة ولم يطأها. قال وإن انقضت المدة ولم يطأ، يعني إذا تمت المدة أكثر من أربعة أشهر عند الجمهور الأئمة الثلاثة كما عرفتم، ولم يفي يعني لم يرجع إلى الفيء لم يجامعها، هذا هو مراده. قال وإن انقضت المدة ولم يطأ فلها المطالبة بالفيء أو الطلاق. فلها المطالبة، يعني هي لا تجد، هذا الأمر يرجع إليها، لأن المصلحة مصلحتها والضرر يلحق بها دون غيره، فهي مخيرة بين أن ترفع أمره إلى الحاكم إذا أبى أن يطأها والحاكم يطلب منه أن يطأ ويلح عليه في ذلك، فإن أبى يطلب منه الطلاق، لكن لو لم تطالب هذا حق لها فلها أن تسقطه ولها أن تسكت عنه فترة. قال: فلها المطالبة بالفيئة أو الطلاق. الفيئة يعني الرجعة الرجوع، لقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني إن فاءوا رجعوا إلى الوطي فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن السيئات ويعفو عن الخطايا والزلل، والإنسان بذلك إذا عاد للحق عاد كل شيء، فالتوبة تجب ما قبلها. إذن ولذلك عقبها بقوله: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا إلى الحق والتزموا بمنهج هذه الشريعة ونزلوا عند حكم الله سبحانه وتعالى النتيجة فإن الله غفور رحيم يتجاوز عما حصل منهم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم مطلع على كل ما يحصل، أيضا سميع بكل ما يدور في ذلك الأمر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال رحمه الله: فإن سكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. يعني هذه المرأة هذا حق لها، تمت المدة ويجب على الزوج أن يفي وأن يرجع إلى الجماع، ولكنه لم يفعل ذلك لم يؤدي الحق الواجب عليه، فهي في هذه الحالة ليس بإمكانه أن تلزمه، فمن هو الذي يستطيع أن يلزمه؟ هو الحاكم، ويقصد بالحاكم القاضي، لأن القاضي عنده من السلطة ما يعدل به المعوج ويلزمه الطريق السوي، فهي ترفع أمره إلى ماذا؟ الحاكم، وتشكو إليه ما حصل من زوج إن أرادت، فالقاضي يحضره عنده ويطالبه بأن يعود، فإن أبى يقول له طلق، فإن أبى أن يطلق حينئذ نأتي إلى الخلاف هل يطلق عليه الحاكم أو لا. قال: فإن سكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. يعني ليس معنى أن مثلا انتهت مثلا الفيان انتهى التربص وأخذت تنتظر لعله يعود لعله يرجع لعله ينفذ ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فانتظرت مدة هي تستحي أو لا ترى أن ترفع أمر زوجها إلى الحاكم، ولا توسع الخلاف ولا تريد أن تنشر ما يحصل في ذلك البيت بالنزاع، ولكن هو ما التزم ذلك. إذا لم تكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا ركوبها، لا بد من صنعة وإن طال السفر وإن تحنى كل عود وبدن. إذا عجزت عن ذلك تتجه إلى القاضي، وليس في ذلك عيب ولا حياة، لأن القاضي هو الذي يأخذ الحقوق وينصف الآخرين، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا راجع لها. مثل العنين، يعني امرأة خدعت برجل على أن هذا الرجل طبيعي، فلما دخل بها وجدت أنه عنين، يعني لا يستطيع ماذا أن يجامع المرأة، كما قالت تلك: إنما معه مثل هدبة الثوب. وهي بين أمرين، لها أن تطالب لأن هذا عيب لم تعلم به ولم ترضه، فلو طالبت به فإنه حينئذ يكون الفسخ، وإن رضي فالحمد لله. هل بعد ذلك بالنسبة للعنين إذا رضي فتطالب؟ قالوا لا، العنين لأن علمت حال هنا، قالوا الصورة تختلف. قال وإن عفت عنها سقط حقها، يعني عنها عن المطالبة سقط حقها، ليس محل اتفاق لا في المذهب ولا في غيره، سقط حقها في أحد الوجهين. في المذهب، يعني هو ليس رأي للإمام أحمد رحمه الله، ولكنه قول للأصحاب، وخلاف أيضا، هذا الخلاف موجود في المذاهب الأخرى. كما قال: سقط حقها في أحد الوجهين، كما لو عفت امرأة العنين. إن امرأة العنين يسقط حقها، لكن ما تعود وتطالب. قال: والآخر لا يسقط، ولها الرجوع والمطالبة لأنها ثبتت. والفرق أيها الإخوة هنا بين هذا وذاك، لأن التي رضيت بالعنين هي تعلم بأنه ما يترتب عليه ألا يحصل الجميع وهذا يلحقها ضرر وهي راضية به. لكن هنا بالنسبة للإيلة هو رجل صحيح لا يوجد به عيب ولكنه حلف ألا يطأ ثم زال بعد ذلك وانتهت مدة التربص وجاء وقت الفيئة وأبى أن يرجع، فحينئذ لها أن تسكت فترة. لكن هل إذا سكتت أو أسقطت الحق يزول الضرر؟ لا، هو يتكرر الضرر، يعني هي بحاجة إلى الجماع. قال: والآخر لا يسقط ولها الرجوع والمطالبة لأنها ثبتت لدفع الضرر بترك الوطئ وذلك يتجدد مع ما هو الذي يتجدد الضرر، لأننا نحن عرفنا كما في قصة عمر عندما سأل النساء كم تستطيع أن تصبر المرأة عن زوجها، فبعضهن قل لا يصبرن شهرين، وفي الثالث يبدأ نفاذ صبرها، وفي الرابع ينفذ صبرها، يعني لا تصبر. لما مر بتلك المرأة التي كانت ماذا تتغنى بزوجها وتتذكره أن الذي منع من الوقوع في الحرام والخوف من الله سبحانه وتعالى، أرسل إلى أمراء الأجناد ألا يحبس أحدا عن زوجته، يعني ألا يمنعوه أكثر من 4 أشهر. قال رحمه الله: وذلك يتجدد مع الأحوال فأشبه النفقة والقسم. قال: وإن طلب الإمهال ولا عذر له لم يمهل. إذن طلب الإمهال لا يخلو من واحد من أمرين، إما أن يكون كاذبا محتالا مماطلا يريد أن يزيد في ضرر المرأة وفي إحراق أعصابها، فهذا لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، فإنه يؤدب ويؤطر على الحق أطرا. أما إذا كان له عذر فالشريعة الإسلامية تنظر في الأعذار بحسب حالها. قال: وإن طلب الإمهال ولا عذر له لم يمهل، لأن مثل الذين يماطلون في الديون، تجد بعض الناس عليه حق وهو يجب، فإذا جاءه صاحبه غدا ثم يقسم إيمانا بالله وهو كاذب سأتيك بها غدا تأتيني هنا، فإذا جاء لا يرد عليه، إذا اتصل به الجوال ربما يغلقه، قرأ عليه الباب يقول لأولادي يقولوا غير موجود، فهذا كثير منتشر، مع أنه لما ذهب إلى أخيه يطلب منه الحق بادر وربما لم يكن المال بين يديه، فذهب واقترض وأعطاه إياه ليحل مشكلته ويخفف من كربته وييسر عليه، ولكن النتيجة أنه قابل الإحسان بالإساءة. أيضا كذلك هذا، الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه زوجتك، والله تعالى يقول: ومن آياتي جعل الزوجية آية من آياته سبحانه وتعالى في سورة الروم، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هل هذا هو السكن؟ هل هذا هو عش الزوجية؟ هل هذه الرحمة والمودة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها؟ لا، إذن هذا يريد إلحاق الضرر بها، الله أعلم، إما لشيء بنفسه أو لسبب من الأسباب. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله. قال: ولا عذر له لم يمهل، لأن الحق حال عليه وهو قادر عليه. فصاحب الدين، يعني إنسان عليه دين وهو غني وموسر ومعروف، فإذا جاء الدائن يطلب يقول: ليس عندي الآن، غدا بعد ذلك، وهو معلوم بأنه موجود، لو سحب الدرج الذي بين يديه الصندوق المبلغ موجود، ولكنه محتال مماطل عرف. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال رحمه الله: وإن كان ناعسا فقال: أمهلوني حتى يذهب النعاس. يعني نعاس، وهذه كما تعلمون تحتاج الاستعداد بها، لأنها رغبة، الوطي يحتاج إلى رغبة وأقبل، فهذا فيه نعاس، يغشيكم النعاس. إذن هو يقول: أنا رأوه فيه النعاس، يعني النوم ماذا يداعب عيني. نعم. فقال: أمهلوني حتى يذهب النعاس، أو جائعا فقال: أمهلوني حتى أتغدى. أنا الآن فكري كله ينصب إلى الأكل، فالجائع لا يفكر فيه، أولا يملأ معدته، وإن كان ملأ المعدة ملأ لا ينبغي حسبنا آدم لقيمات يقمن صلبا، المهم يريد أن يأكل، فلا يمكن أن يقول لا تأكل، لا يمكن أن يقول لا، ممكن يقول قم اغسل وجهك وتنشط. ونعم. فقال: أمهلوني حتى أتغدى، أو حتى ينهضم الطعام، أو حتى أفطر من صيامي، أمهل بقدر أو حتى أصلي هذه الصلاة على الوتر الآن على وقت الوتر فأريد أن أؤديه فأصلي أو أنا الآن أريد أن أصلي السنن الرواتب فأريد أن أصليها أيضا فإذا يعني أراد أن يذكر عذرا شرعيا فينبغي أن يلعن لكن ليس معنى هذا أن يستمر في العذر أن يماطل ينخي يدخل في السنة بدلا أن يصليها بخمس دقائق يجلس ساعة أو ساعة قال أمهل بقدر ذلك ولا يمهل أكثر من قدر الحاجة كالدين الحال قدر الحاجة كالدين الحال قال رحمه الله فإن وطئها فقد وفاها حقها وإن أبى ولا عذر له أمر بالطلاق إن طلبت ذلك إن طلبت لأن هذا خالص حقها وليس لأحد أن يلزمها والقاضي لا دخل إلا إذا رفعت الأمر إليه قال أمر بالطلاق إن طلبت ذلك فإن طلق وقع طلاقه الذي أوقعه وقع طلاقه الذي أوقعه ولكن هل تكون طلقة رجعية أو بائنة العلماء مختلفون بعضهم يقول طلاقة رجعية وأكثرهم يقول طلاقة بائنة قالوا لماذا قالوا لأن هذا الطلاق جيء يعني أنتهي إليه أو توصل إليه لماذا لإزالة الضرر فلو كان طلاقا رجعيا لكان بإمكانه أن يرد إليه وأن يكرر الضرر مرة أخرى إذن هو طلاق بائن ليس له أن يتزوجها إلا بعقد جديد وبرغبته لكن الرجعية زوجة بإمكانه في اليوم التالي يردها أو يطعها قال رحمه الله تعالى فإن طلق وقع طلاقه الذي أوقعه ولا يطالب بأكثر من طلقة ما يطالب ما يقال له طلق ثلاثا حتى خلاص لا تفكر فيها تتزوج غيرك وينتهي الأمر قال ولا يطالب بأكثر من طلقة لأنها تفضي إلى البينونة رأيتم على القول لأنها تفضي إلى البينونة على أن هذا طلاق بائن ولكن بينونة صغرى إذن تفري للبينون هو القصد من هذا ألا تكون المرأة في عصمة الزوج بإمكان أن يردها في أي وقت لأننا لو قلنا طلاق الرجعية يردها ولو بعد لحظات قال فإذا امتنع طلق الحاكم عليه فإذا امتنع طلق الحاكم عليه وهذه فيها خلاف مثلا الإمام مالك وأحمد أحمد له روايتان رواية يقول فيها يطلق الحاكم عليه لأنهم يختلفون هل للحاكم أن يطلق بعضهم يقول لا الشافعي له ريان الإمام مالك له رأي واحد أن الحاكم يطلق فالسلطان ولي من لا ولي له وهو قول للإمام وهي رواية الإمام أحمد وهو قول للإمام الشافعي إذن أكثر العلماء يقولون بأن الحاكم له أن يطلق عليه إذا أبى وامتنع من الطلاق قال فإن امتنع طلق الحاكم عليه لأنه حق تعين مستحقه ودخلته النيابة تعين مستحقه قال لأنه حق تعين مستحقه يعني عرف مستحقه وهي المرأة نعم ودخلته النيابة لأن هذا الطلاق ما تدخله النيابة أنتم تعلمون الطلاق والنكاح هذا كله يجوز أن توكل فيه فرسول صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي في ماذا بالنسبة أو وكل الضمري بأن ينوب عنه في ماذا في زواج ماذا أم حبيبة إذ وكان الذي يعقد ذلك هو النجاشي إذن الرسول وكل ويجوز الإنسان أن يوكل في الطلاق إذا أراد أن يوكل وكذلك وكل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزواج في زواجه ميمونة خالة عبد الله بن عباس نعم الأحناف أنا أذكر مذهبهم فيه خلاف كثير يعني لا تصور فيه خلافات يعني في المذهب أقوال عدة قول للإمام وقول لأبي يوسف وقول لمحمد ولذلك يعني الحنفية يعني لهم هنا وهنا نعم. قال لأنه حق تعين مستحقه ودخلته النيابة فقام الحاكم مقامه عند امتناعه منه فقضى الدين يعني إنسان له حق عند غريم فأبى أن يسدده يرفع أمره للحاكم وأن تجدين الحقوق موجودة فالقاضي يدعوه أو المسؤول عن ذلك ويطالبه بوفاء الدين، فإن أبى فإنه يحبسه، أو إن كان له أملاك باع منها إلى آخر الكلام. وهذا أظنه مر بنا في البيوع. قال وعن أحمد رحمه الله إحنا فيها يكون 14 فأكثر. نعم إذا مضت 14 ولم يحصل يقعون الطلاق. قال وعن أحمد رحمه الله لا تطلق عليه. لا بس نحن الآن إذا امتنع هل الحاكم يطلق عليه؟ أنا أعرف مذهب مالك وقول الشافعي ورواية لأحمد أن الحاكم له ذلك. الحنفية لا أذكر مذهبهم تماما، ولذلك أنا أذكر فيه خلاف. نعم. وعن أحمد رحمه الله لا تطلق عليه ولكن يحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وهذا رأي الحنفية كثير، ولعل هذا هو الأقرب إلى مذهب أبي حنيفة، لأنني أذكر كل قضية كما رأينا في الصلاة هناك إذا طولب وأبى ما يرون القتل الحنفية، يعني إذا استتيب، بل يرون أنه يحبس ويضيق عليه، إما أن يتوب ويعود وإلا أن يموت في سجنه. فلعل هذا هو الرأي. الرواية الأخرى للحنابلة لعل هي مذهب أبي حنيفة لأنها تتفق مع أصوله. قال وعن أحمد رحمه الله لا تطلق عليه ولكن يحبس ويضيق عليه حتى يطلق، لأن ما خير فيه بين شيئين. المؤلف سيقيس وهو قياس يعرف عند الأصوليين إذا ما انطبق قياس مع الفارق. قال لأن ما خير فيه بين شيئين لم يقم الحاكم مقامه فيه كاختيار إحدى الزوجات إذا أسلم على أكثر من أربعة. نقف عنده، أنا أقول هذا قياس مع الفارق. فاختيار أحد الزوجات أول أختين، يعني شخص تزوج أختين، يعني كان أسلم وتحته أختان، ولا يجوز الجمع بين الأختين. ففي هذه الحالة يخير بأن يطلق إحداهما، فإذا أبى الحاكم ينوب. هنا المؤلف قاس هذا على ذاك، لا، الصورة مختلفة أيها الإخوة، لأنه هنا رجل امتنع عن أداء الحق فقام القاضي ليقوم ينوب عنه في أداء ذلك الحق لأنه تضرر شخص. لكن قضية يأتي القاضي كما في غيلان الذي أسلم وتحته 10 نسوة، فقيل قال رسول أمسك أربعا وفارق سائرهم، يأتي الحاكم ويقال أن هذا أمر يرجع إلى ميل القلب، يعني لا يستطيع القاضي أن يدرك هو ما هي رغبته من بين تلك النساء. قد يطلق واحدة وهو متعلق بها ويبقي أخرى وهو لا يطيقها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، أي في ميل القلب. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. إذن القياس الذي أوردوه هو قياس مع الفارق، ولذلك في نظري أن الراجع هو مذهب الإمام مالك ومن معه في القول الأول، أن للقاضي أن يتدخل، والقاضي يتدخل في أمور أخطر من ذلك التي هي الطلاق، وهذا أيضا ينتهي إلى الطلاق. فلماذا نجيز للقاضي أن يطلق ولا نجيز له أن يطلق؟ الحقيقة القاضي إنما وضع هو نائب عن الإمام ينفذ شرع الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يلجأ إليه عند الحاجة، فهو يرفع الخصومات ويزيل المنازعات ويعطي كل ذي حق حقه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فإن قلنا إن الحاكم يملك الطلاق، إن قلنا على الرواية الأولى التي ذكر وهي مذهب الإمام مالك وقول للشافعي، قال فإن قلنا إن الحاكم يملك الطلاق فله أن يطلق واحدة وثلاثة. إذا قلنا بأن الحاكم يقول يملك فهو أصبح نزل منزلة الزوج، ولما كان الزوج له أن يطلق واحدة وله أن يطلق اثنتين وله أن يطلق ثلاثة وله أيضا أن يعتبر الفسخ، إذن القاضي يطلق واحدة وله أن يطلق اثنتين وله أن يطلق ثلاثا وله أن يقول فسخت نكاحكما. والفسخ كما هو معلوم ليس فيه طلاق، لكن فيه أنها تبين منه بينونة صغرى ليس له رجعتها إلا عن طريق عقد جديد يتقدم خاطبا من الخطاب، وبذلك يكون حصنها القاضي من أن يكون طلاقا رجعيا فيستردها في أي وقت. قال: فله يطلق واحدة وثلاثا لأنه قائم مقام الزوج فملك ما يملكه. قال: فإن طلق الزوج أو الحاكم ثلاثا حرمت عليه إلا بزوج وإصابة. فإن طلقها ثلاثا هذا معروف، لأنه الله تعالى قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر حكما آخر، ذكر بعد ذلك عاد إلى الطلاق فقال: فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. ورسول صلى الله عليه وسلم وهو المبين لكتاب الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم بين المراد من قوله حتى تنكح زوجا غيره، ليس المجرد مجرد العقد، وإنما المراد هو الوطء، أن يصيبها، وكذلك أيضا أن يذوق تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، كما قال: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. إذا لابد من الإصابة، إذا لابد أن تتزوج غيره وأن يصيبها الزوج الجديد وأن يطلقها برغبة منه، لا يكون ماذا، إنما تزوجها ليحلها للآخر، فهو الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار. قال: فإن طلق أحدهما، لعن الله المحلل والمحلل له. قال: فإن طلق أحدهما أقل من ثلاث فله رجعتها. عن أحمد رحمه الله أنها تكون طلقة بائنة، وهذا هو الأشهر عند العلماء. لماذا؟ لأنه لو ملك رجعتها ربما يعود إلى الأذى، وأصلا هن من تهي إلى هذا الطلاق. لماذا؟ لسد باب الضرر حتى يمنع هذا الزوج من الحاق الضرر بها. فإذا قيل بأن هذا الطلاق رجعي فله أن يردها إليه، أن يراجعها في أي وقت. ولذلك في نظر من قال بأنه طلاق بائن بينون صغرى، إذا كانت واحدة أو كانت اثنتين فهذا في نظره هو أرجح، وهذا أيضا من باب سد الذرائع. وعن أحمد رحمه الله أنها تكون طلقة بائنة لأنها شرعت لدفع الضرر الحاصل منه، وهذا لا يحصل إلا بأن يقال بأنها بائنة. أما إذا قيل طلاق الرجعية فهو سيعود وينتقمون، وهذا وجد من كثير من الأزواج، يطلق ثم يرد المرأة بقصد المبالغة في الأذى، لأننا استفننوا في هذا الزمن. وليس كله من يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقه ويخشى من عقوبته لا يقدم على هذه الأمور، لكن يوجد من الناس من يغلب عليه السفه والجهل، فترى أنه يتفاخر في مثل هذا الأمر ويريد أن يؤذي هذه المرأة المسكينة، وربما لخلاف يسير بينهما، مع أن الله تعالى يقول: وإن يتفرق يغني الله كل النساء. هناك علاج، فابعثوا حكما من أهله. أولا هناك طريقة للتأديب، يعظها وينصحها، يهجرها، يضربها، ثم بعد ذلك حكم من أهله وحكم من أهله أن يريد إصلاحه. فإذا انسدت الأبواب وتعذرت، قال الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. قال رحمه الله تعالى: لأنها شرعت لدفع الضرر الحاصل منه فوجب أن لا يملك رجعتها كالمختلعة. كالمختلع، يعني المرأة عندما تضيق ذرعا بزوجها، يكون زوجها يضايقها في النفقة أو يؤذيها أو يسبها أو يحتقر أهلها، المهم أنه يعاملها معاملة سيئة، وهي امرأة صالحة لا تستطيع أن تؤدي حقوقها ولا أن تعيش معه، فهي مستعدة أن تفتدي بما أعطاها، كما في زوجة ثابت بن قيس بن شماس لما قال: أتردين على، قال: ما أصدقك؟ قالت: حديقته. قال: أتردين حديقة؟ قال: أتردين عليه حديقته؟ وقالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها. وكلمة وطلقها هذا حجة للذين يقولون أن الحاكم لا يطلق، لكن هنا هو من امتنع عن الطلاق. العلماء ما قالوا بأن الحاكم يطلق قبل أن يطلق الزوج، لا، هو يعرض على الزوج ويلح عليه أن يطلق، فإذا امتنع حينئذ الحاكم، فلا حجة في هذا. قال رحمه الله: وعنه، يعني وعن الإمام أحمد، أن التفريق وعنه رحمه الله أن تفريق الحاكم يحرمها على التأبيد. لا، هذا حقيقة هذا فيه مبالغة، يعني ينزلون هذا منزلة اللعان، لكن اللعان أحكامه تختلف، لأنه رجل رمى امرأته بالزنا ولم يكن لديه شهود وأقسم أربعة أيمان بالله كما في سورة النور ثم فرق بينهما، فالفرقة هنا أصلا لا يناسب أن يعيش رجل يقول عن امرأة بأنه زاني وبأنه رآها تزني، فكيف نلحق هذا بذلك؟ هذا رجل عمل عملا فيه خطأ وضرر، لكنه ما وصل إلى حد اللعان، واللعان لا خلاف بين العلماء بأنه ينتهي ماذا إذا فرق بينهما، تكون فرقة مؤبدة، إلا إذا رجع الزوج بعد ذلك فرجع عن قوله، فهذه مسألة أخرى فيها خلاف. هو سيأتي في الباب الذي بعد الباب الذي يأتي بعد هذا الكتاب الظهار، ثم بعد ذلك اللعان. واللعان فصل فيه المؤلف، أذكر تفصيلا واسعا جدا لأنه من الكتب التي تحتاج إلى عناية. نعم. وعنه رحمه الله أن تفريق الحاكم يحرمها على التأبيد، لأنه تفريق حاكم فأشبه فرقة اللعان. ليس معنى كونه تفريق حاكم يكون، يعني اللعان لم يكن لأنه تفريق حاكم، ولكن اللعان لما فيه من الخطورة وصعوبة الجمع بين الزوجين، انفصمت عرى المودة بينهما وأصبح القائم بينهما هو ماذا؟ ليس الشك بل هو يقين، رجل يرمي امرأته بالزنا ولم يجد من يشهد معه، فهو إما أن يقام عليه الحد وإما أن يلاعن، فلاعن، إذن كيف يتم؟ هذا حسم النزاع وسد لذلك الباب، أما هذا فيختلف عنه فلا يلحق به. قال رحمه الله والأول، ولذلك أنا أرى أن الأرجح هو أنه يكون طلاقا دائنا، لكن ليس دائنا بيننا كبرى إلا لو طلق الحاكم ثلاث، لأن الحاكم أيها الإخوة ينظر في المقام، يعني إذا حضر إليه الزوج الحاكم سيتكلم معه، فربما ينظر أن هذا الشخص هذا الزوج رجل يعني مكار مخادر فاسق لا يخشى الله سبحانه وتعالى، ويرى أن من المصلحة أن يباعد بينه وبين هذه الزوجة وتكون امرأة صالحة تقية ضعيفة، ويريد ماذا؟ أن يتفنن في إيذائها، فيقوم الحاكم ويطلقها ثلاثة حتى يغلق الباب ويصده ولا يعطيه مجال للعودة إليه. قال رحمه الله والأول أصح، لأنه لم يستوفي عدد طلاقها فلم تحرم على التأبيد. ثم أيضا إذا نظرنا أيضا في العلة، العلة مختلفة، فرق بين اللعان وبين هذا فيه ضرر لكن لا يصل إلى ذلك. ثم ذاك حقيقة، يعني ذاك أمره حقيقة، رجل رأى والله أعلم قد يكون أيضا كاذب، ولكن المهم هو حلف. تعلمون قصة عويمر العجلاني أو شريك بن سحمة وقصة الرسول عليه السلام معهما، ولما قال انظروا فيه فوجدوه بعد ذلك بعد أن تم اللعان شبيها بما رمي به، وقال لو لا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن، لأنه وجد صحة ما قاله عويمر أو هلال بن أمية. إذن المسألة، وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب اللعان. قال والأول أصح، لأنه لم يستوفي عدد طلاقها فلم تحرم على التأبيد كما لو طلق الزوج. قال رحمه الله وإن قال الحاكم فرقت بينكما فهو فسق للنكاح لا تحل له إلا بنكاح جديد. يعني ينظر الحاكم رأى من المصلحة ألا يكون طلاق، ولكن رأى أيضا أن يؤدب ذلك الزوج وأن يأخذ الفرصة وأن يترك الأمر بيد الزوجة وأولياء أمور، فيقول فرقت بينكم، لأنها لو رجعت إليه سترجع إليه بلا طلاق، لكن لو طلقها طلقة واحدة سترجع وهناك طلقة، الفرقة ليس فيها طلاق، لكن في الفرقة هنا عصمة للمرأة، فهذه المرأة إذا ابتعدت عنه هو سيراجع نفسه، ربما يتذكر أيامها الطيبة وحينئذ يعود إلى رشده، فيتذكر أن امرأة صالحة وأن تقوم بخدمة بيته ومنزله وأنه تحفظه إذا غاب وأنه يصر إذا نظر إليها إلى غير ذلك من الصفات التي تجتمع في المرأة المؤمنة، فحينئذ يندم. وهي أيضا كذلك لا تنسى العشرة التي ماذا تكون بينهما، والله تعالى يقول وعاشرهن بالمعروف، فحينئذ كل واحد منهما يراجع نفسه فيأتي ويتقدم، فتكون المرأة قد تهيأت وهو أيضا قد تربت نفسه وراجع نفسه وصحح أخطاء، فيعود البيت بيت السعيد. وهذا هو المقصود أيها الإخوة في البيت الإسلامي الذي يقول عليه. فالطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان الحديث فيه مقال، لكن حقيقة لا شك بأن الطلاق لا يرغب فيه، لأنك تنظر إلى ما يترتب عليه من تشييد الأسرة والأبناء، والضرر قد يكون يلحق بالأبناء أكثر من الزوج، يعني الأب يذهب ويتزوج، والمرأة قد تذهب وتتزوج، وربما توفق بزوج خيرا من الزوج الأول، لكن من الذين سيكتوون بنار الطلاق؟ هم الأولاد، الأب في جهة والأم في جهة، وربما يحصل نزاع ويتجاذبان، إن ذهب إلى الأب فهناك امرأة الأب، وربما يكون خوفها من الله قليل ضعيف، لا تخشى الله، فتصب ماذا غضبها على هؤلاء الأولاد، وربما تتزوج المرأة بزوج لا يقبل أولادها ويمل منه ويضيق ضرعا به، فيبقى الأولاد ينشأون هذه النشأة، وهذه النشأة تعلمون ما يترتب عليها من آثار سيئة بالنسبة لتربية الأولاد. قال وإن قال الحاكم فرقت بينكما فهو فسخ للنكاح لا تحل له إلا بنكاح جديد، نص عليه رحمه الله. قال ومتى وقع الطلاق ثم ارتجعها أو تركها؟ هذا على القول بأنه طلاق الرجع، تكتبون أمامه على القول بأنه طلاق الرجع، لكن على أنه بينونة ما يقال، يقال تزوجها. ومتى وقع الطلاق ثم ارتجعها أو تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها، أو طلق ثلاثا فتزوجت غيره ثم تزوجها؟ يعني تزوجت غيره ثم بعد ذلك أصابها الزوج الجديد وطلقها. قال فتزوجت غيره. نعم خلاص. إذا قال القاضي فرقت بينهما هذا فسخ، يعني معناه فسخت نكاحكما، والفسخ ثابت شرعا، لكن الفسخ يختلف عن الطلاق بأنه لا يحسب في الطلاق، يعني ولكن ليس له أن يراجعها، بل يتقدم خاطبا من الخطاب ويتزوجها، فإذا عادت إلى بيته كأنها امرأة جديدة لم يحصل طلاق، هذا هو الفرق. لا لا يحتاج، لا تنكح زوجا غيره في الفسخ. قال رحمه الله أو طلق ثلاثا فتزوجت غيره ثم تزوجها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر. عاد مرة أخرى إلى الإيلاء، يقول هذه المرأة التي استردها زوجها بعد أن طلقها طلاقا رجعيا، رجعت إليه على القول بأنه طلاق رجعي، أو حتى ماذا بأنه فسخ ثم نكح، أو طلقها طلاقا ثلاثا وتزوجت غيره وأصابها الزوج الجديد وطلقها طلاقا لا ليحلها ثم تزوجها الأول، وهو كان قد حلف عليها ألا يطأها خلال عام، هنا هذا كله تم قبل ماذا، يعني لما عادت إلى الزوج كان بقي من ماذا من مدة الإيلة أكثر من 4 أشهر، إن كان أقل من 4 أشهر انتهى الإيلة ذهب وقته، لكن إن بقي 4 أشهر أكثر من 4 أشهر على مذهب الجمهور يعود حينئذ ويحصل التربص، وصلى الله على محمد.